الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الفصل الذي خصصه لذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنه يقسم الخصائص إلى قسمين. القسم الأول ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، والقسم الآخر ما اختص به من الأحكام دون أمته. نعم، اقرأ القسم الأول. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين، قال القسم الأول ما اختص به دون غيره من الأنبياء. أما القسم الأول ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء ما جاء في هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. وقوله أعطيت خمسا هذا ليس على سبيل الحصر، هذا ليس على سبيل الحصر. هنا جاء في رواية جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا. جاء في رواية أبي هريرة قال: أعطيت ستا. وفي حديث حذيفة قال: أعطيت ثلاثا. يعني قوله أن صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا من الأمور التي خص بها دون الأنبياء هذا ليس على سبيل الحصر، فهذا لا يفهم منه الحصر، وإنما هنا يذكر خمسة من الأمور، وثمة أمور أخرى قد ذكرت في مواضع أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي أن الله عز وجل خصه بها. هاته الخمس التي يذكرها في الحديث خصه الله عز وجل بها، ولم يعطها أحد من الأنبياء من قبله، وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية ابن عباس لهذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال: لا أقولهن فخرا، مع أن الله جل وعلا قد خصه بها، وإنما هو يذكر ذلك من باب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ليشكر ربه جل وعلا الذي قاله: فأما بنعمة ربك فحدث. فكان يشكر الله عز وجل ويذكر نعمة الله عز وجل عليه، ولا يقول ذلك افتخارا، حاشاه، هو سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي كان يقول: لا تخيرني على موسى ولا تخيرني على الأنبياء، ما أنه خيرهم، ولكن يقولهم باب تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا في رواية ابن عباس: لا أقولهن فخرا، أي أنه يقول ذلك وهو متواضع صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر ذلك من باب التحديث بنعمة الله عز وجل عليه. أما هاته الخمس فسيفصلها هنا ابن كثير رحمه الله. نعم، قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لأحد سواه. وما روي في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وأنه لو يدرك نفسه وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فإن كان ذلك صفة لم تزل من قبل أن يرفع فليست نظيرا هذا، وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها، والله تعالى أعلم. الأولى من هذه الخمس المذكورات هي قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه كان ينصر بالرعب مسيرة شهر فيقع في قلوب أعدائه ذلك الرعب، وطبعا من غير أسباب، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه العدة والعتاد فيخافون، وإنما يقذف الله سبحانه وتعالى ذلك في قلوبهم. فهذا شيء يخبر بأن الله خصه به، ولم يكن للأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي يجعل الله جل وعلا الخوف والرعب في قلوب أعدائه، فلا يسمع أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعزمي على إتيانهم إلا امتلأت قلوبهم خوفا ورعبا. هنا قال: وما روي في الصحيح في قصة نزول عيسى بن مريم إلى الأرض وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره. هنا قد يرد إشكال، لذلك ورد هذا الحديث. قد يقول قائل: أليس هذا عن عيسى عليه السلام وهو من أنبياء الله عز وجل، ونفسه إذا أدركه الكافر حتى يكون بعيدا عنه فإنه يموت، وهذه إذا نظرت إليها وما ذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، أما هذا فيموت ولا يصيبه الرعب فقط. هنا ابن كثير رحمه الله ذكر أمرين لكون هذا لا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هاته ولم يعطها نبي. أما الأمر الأول في قوله فليس نظير هذا، احنا نتكلم عن الخصيصة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر. وأما عيسى عليه السلام إن كان هذا قد كان فيه قبل أن يرفعه الله، إذا كان هذا الأمر الذي ذكر هنا عن عيسى كان قبل أن يرفعه الله، يعني كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيوجه بهذا التوجيه أنه ليس في نفس الباب، هذا في باب وهذا في باب، الذي يتعلق بما اختص به نبينا أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأما عيسى فلا يدرك نفسه كافر إلا مات، فليس في باب واحد. أما إذا كان هذا الذي ذكره نبينا عن عيسى أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، إذا كان يقع من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى ينزل إلى الأرض ويتبع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بالشريعة التي كان عليها ولا شريعة مستقلة، بل يكون تبعا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك وما أخبر صلى الله عليه وسلم كان من بعد نزوله فلا إشكال، لأنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله طهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا. قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الأنبياء من قبله. الذين كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان ثمة أماكن محددة يصلون فيها، ولذلك أورد هذا الحديث: إن من كان قبلنا كانوا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم، فلا بد أن يأتي الكنيسة ويصلي. أما بالنسبة لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في أي مكان من الأرض يصلي، إلا بعض المواضع التي نهي عنها، لكن الآن نتكلم عن العموم، أن الأرض إذا لم تكن فيها تلك الأسباب التي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لأجلها، فإنه يصلي في أي موضع من الأرض فيصلي، بل ومعه أيضا طهوره، إن لم يكن معه ماء ليتوضأ تيمم، ضرب على الصعيد ومسح وجهه ويديه واستقبل القبلة وصلى، وهذا لم يكن في الأمم السابقة ولا عند الأنبياء السابقين، يعني التيمم أيضا. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، هذا الغنائم هي ما ينال من الكفار عنوة والحرب قائمة، هذه الغنيمة. وأما إذا كان مما ينال من الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها فهذا يسمى فيئا، هذا يسمى فيئا. فالغنائم التي تنال من الكفار والحرب قائمة أحلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تحل لمن قبله عليه الصلاة والسلام، ومن قبله عليه الصلاة والسلام كما قال الخطابي كانوا على ضربين، منهم من لم يبح لهم أصلا ذلك، أن الغزو وأخذ الغنائم لم يؤمروا بالغزو ولا بالقتال، ومنهم من أمر بالغزو والقتال فإذا حصلوا على غنائم لا تحل لهم، وإنما المطلوب منهم أن يجمعوها ثم تحرق، كما قال هنا قال: فكان من قبله إذا غنموا، يعني قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه. يعني إذا غنموا شيئا كان لا يحل لهم، هذا في القسم الذين أبيح لهم القتال وأذن في القتال. أما من لم يؤذن فقسم الأنبياء لم يؤذن لهم في، قلت كما قال الخطابي رحمه الله، لم يؤذن لهم في الجهاد والقتال والغزو، فهؤلاء لا تحصل لهم الغنائم. ومن أذن لهم في القتال ممن كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تحصل لهم الغنائم، لأنه ولا بد، والحرب قائمة، ينال من الأعداء فيؤخذ من متاعهم وغير ذلك وأسلحتهم، فهي غنائم. كانوا يؤمرون بأن تجمع فتنزل النار من السماء فتحرقها، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأحلها الله جل وعلا له. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من الفضل والتشريف فيذهب إلى نعم. قال: وأعطيت الشفاعة، وهذه من الخصائص له دون غيره صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة المذكورة هنا هي شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الشفاعة، أل هنا في الشفاعة للعهد، والمراد بها الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود الذي قال فيه ربنا جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود يدخل فيه أمران: الشفاعة العظمى والشفاعة بدخول الجنة. الشفاعة الكبرى والعظمى التي يتخلف عنها الأنبياء، الناس يوم القيامة، وقد جمعوا يوم القيامة، جمع الله الأولين والآخرين، وقد دنت الشمس من رؤوسهم، ويصيبهم كرب عظيم، فيرغبون إلى الأفاضل ليشفعوا لهم عند ربهم جل وعلا ليفصل القضاء بينهم سبحانه وتعالى، فيأتون أولي العزم من الرسل كما قال، وهم خيارهم، يأتون نوحا ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى، فكلهم يعتذر. حين يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، فيأتي العرش ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من محامده حتى يقول له ربه: ارفع رأسك واشفع تشفع. وهذه الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي من الشفاعات الخاصة، هذه من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيذهب إلى الجنة قبل الأنبياء. وقول الخازن له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الحديث في الأحاديث الصحاح، وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل. نعم. وقوله هنا: وهذه هي الشفاعة الأولى، ويتكلم عن الشفاعة المذكورة في الحديث: وأعطيت الشفاعة، وإلا إذا رجعنا إلى ما ذكر فهو يقصد الشفاعتين: الشفاعة العظمى الكبرى التي سبق ذكرها، والشفاعة الثانية هي الشفاعة في دخول الجنة، لأن أهل الجنة إذا مروا على القنطرة بعد المرور على الصراط ثم يمرون على القنطرة فينزع ما في قلوبهم من غل، إذا أتوا الجنة وجدوا أبوابها مغلقة، فإنها لا تفتح إلا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويسأله الخادم فيقول: محمد، يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد، ثم تفتح أبواب الجنة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم من لا حساب عليه من أمتي، من لا حساب والعقاب، من يمين الجنة، وهم شركاء الناس في من سوى الأبواب، ثم يتتابع المؤمنون أهل الجنة في دخولها. صلى الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهلها. فالشاهد هذه الشفاعة هي شفاعة، فالشاهد أن الجنة لا تفتح إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل أيضا في المقام المحمود على ضوء الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة، بل والمؤمنون كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، فيقول الله تعالى: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وذكر الحديث. وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد، وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات، وأبو موسى المدني الأصبهاني، وغيرهما ممن صنف في المطولات. وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، ثم أفردت إسناده في جزء. فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما، فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصارا في الحديث أو تقديم أو تأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله، والله أعلم. نعم، لما ذكر شفاعتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى والشفاعة في دخول الجنة وفتح أبوابها، أخبر بأن ثمة شفاعات لا تختص به، وإنما يشركه فيها غيره من الأنبياء بل حتى ومن أمته، وهي الشفاعة للعصاة، كما أورد الحديث قال: فيقول الله تعالى: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وقوله: وشفع النبيون، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ليس خاصا به، يشفعون في عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار، فيخرج العصاة الذين شاء الله لا يغفر لهم ذنوبهم، فأدخلهم النار ليتطهروا دخول تطهير وليس خلود، لأنهم يخرجون منها. ومن الأمور التي يخرجون بها هي الشفاعة، فيشفع النبيون، يشفع النبي في عصاة أمته فيخرجون، والمؤمنون يشفعون في إخوانهم، المؤمنون الذين سلموا من النار يشفعون في إخوانهم الذين دخلوا النار، يشفعون فيهم فيخرجهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين. إذن هو يريد أن يقول إن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، هذه الشفاعة الكبرى والشفاعة في فتح أبواب الجنة والشفاعة في عمه أبي طالب، حين سأله عمه العباس: هل نفعت عمك بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في قال: لولا أنا لكان في ضحضاح من نار. وفي رواية أخرى أخبر بأنه له نعلان من نار يغلي بهما دماغه، خفف عنه من العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه شفاعة خاصة، لأن الأصل أن الشفاعة لا تكون لمن لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا الذي عمه الذي مات على الشرك ما يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن هذا أمر خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم أن قبل شفاعته في عمه، وإلا فالكافر ما تنفعه الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إن الله لا يرضى عنهم. وشرط الشفاعة أن يأذن الله سبحانه وتعالى الشافع في أن يشفع وأن يرضى، ومن ذلك الرضا عن المشفوع له. فالعاصي مثلا، أولئك العصاة الذين يشفع فيهم النبيون والملائكة ويشفع فيهم المؤمنون، الله جل وعلا يرضى عنهم لأنهم أهل إيمان وأهل توحيد، لكن عصوا ودخلوا النار فتقبل فيهم الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. أما الكفار فما تقبل فيهم الشفاعة وما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن إذا ورد السؤال: طيب كيف شفع قبلت الشفاعة في أبي طالب وهو مشرك؟ يقال: هذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بها صلى الله عليه وسلم حين سأله عمه العباس وبين له بأن أبا طالب عمه كان يحوطه، فهل نفعته بشيء؟ فأخبر بأن الله جل وعلا قد شفعه فيه حين قال له: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة. سماها شفاعة، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر أيضا من الشفاعات الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فقال العلماء: إن هذه من الشفاعات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته في من سكن المدينة وصبر على لأوائها، فمن سكن المدينة وصبر على لأوائها قال صلى الله عليه وسلم: كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقوله شهيدا أو شفيعا، إما أن تكون أو بمعنى و، يعني شهيدا وشفيعا، أو قيل كنت له شهيدا يعني للطائعين وشفيعا للعصاة، أو كنت شهيدا لمن كان في زمنه وشفيعا لمن بعده صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا أدخلها في الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لأهل المدينة. نعم. قال: ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتاب الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد. وزاد عبد الله بن يوسف: حدثني الليث عن أبي جعفر، فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل وأولي العزم. نعم. قوله هنا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني يسأل الناس لغير فاقة ولغير حاجة، وإنما يسأل تكثرا. وطبعا هذا الذي يسأل تكثرا لم يكرم نفسه، وإنما أهانها وأذلها، فلم تدفعه حاجة لأن يذهب الناس ويمد يده يسأل، ولكن يريد أن يسأل تكثرا، فوجد سبيلا لأخذ أموال الناس لاستعطافهم، أو وجد سبيلا لربح سريع يجني به مال فرآه خفيفا ولكنه يوم القيامة عظيم. فاليوم يسأل الناس ويأخذ أموالهم تكثرا، يعني لا يأخذها لحاجة، ليست الحاجة والفاقة الشديدة التي دفعته حتى مد يده، لأن الأصل أن الإنسان ينبغي أن يكرم نفسه وأن لا يذلها وأن لا يعرض نفسه للمهانة حتى يستعطف الناس، ولا حتى يمد يده للناس بأي طريق كان، ولا حتى يذهب ويتكلم بشيء لا يصرح فيه بأنه يريد ولا أنه يسأل، لكن ليفهم غيره مستشرفا لما عندهم، ليس صراحة ولكنه مسيان، سواء سأل صراحة أو عرض بأمر يذكر وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يريد أن يأخذ ما عند الناس، والله جل وعلا أعلم بما فيه وأعلم بما في سريرته. فهذا يسأل تكثرا والعياذ بالله، والذي يسأل تكثرا قلت ما أكرم نفسه بل عرضها للمذلة، فيكون الجزاء يوم القيامة من جنس عمله، هذا أذل نفسه فيذله الله جل وعلا يوم القيامة مفضوحا، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم، حتى يصير مفضوحا أمام الناس ذليلا مهانا كما أهان نفسه في الدنيا. ثم قال: وإن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، المراد بقال استغاثوا بآدم يعني طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، ثم موسى ثم محمد. قال: وزاد عبد الله بن يوسف، وطبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري، لكن في نسخ التي عندنا في البخاري هنا قال: وزاد عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن أبي جعفر، فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليقضى بين الخلق الشفاعة العظمى. قال: حتى يأخذ بحلقة الباب، حلقة باب الجنة. قال: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. وهذا فيه أن هذين الأمرين وهاتين الشفاعتين داخلتين في المقام المحمود، لأنه قال يشفع يذهب ليشفع ليقضى ويأخذ بحلقة الباب، الشفاعة لأجل تفتح أبواب الجنة ويدخلها الجنة. قال: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يعني يحمده الأولون والآخرون، ولهذا قالوا سمي بالمقام المحمود الذي بعثه الله عز وجل عليه، عسى كما قال سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والصحيح في تفسير هذه الآية أن المقام المحمود هو الذي جاء في الحديث، وهو الشفاعة العظمى، فقد قيل أقوال في تفسير المقام المحمود في هذه الآية في سورة الإسراء، لكن دل الدليل على أن المراد بالمقام المحمود والشفاعة العظمى. قيل المقام المحمود أنه يعطى لواء يوم القيامة، قيل المقام المحمود أن الله عز وجل يجلسه على الكرسي، وقيل غير ذلك، ولكن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى كما جاء في هذا الحديث. نعم. وعلى ذكر الكرسي، أنه يجلس على الكرسي، هذا مما يروى عن مجاهد بن جبر أنه في تفسيره لهذه الآية المقام المحمود قال بأنه يجلس، أن الله يجلسه على كرسيه، وهذا من من من من التفسيرات التي لم تقبل ولم تؤخذ من مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى، أو من أقواله المهجورة في التفسير، كما قال أبو عمر بن عبد البر، هذا من أقواله المهجورة في التفسير، فلم يؤخذ بهذا القول الذي قاله رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال فهذه، وأذكر أيضا أن ابن عبد البر قال له قولان مهجوران، هذا القول في المقام المحمود، وقول آخر في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلم يفسرها بالنظر، وإنما فسرها بانتظار الثواب، فقال هذا أيضا قول مهجور، وإنما المراد النظر إلى ربها، ويستدل بها على رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا، لكن في تفسير مجاهد أنها تنتظر الثواب، ففسرها بانتظار الثواب، وأبو عمر قال هذا القول الثاني المهجور الذي هجره العلماء. نعم. قال فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم، بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها، فيقول لست هناكم، اذهبوا إلى فلان، فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى، ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار، ثم هو أول شفيع في الجنة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة. نعم، ولكن هذه خاصة به، مر معنا هذه خاصة به ولا يشارك فيها أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، ودليلها في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد اللهم ارفع درجته. وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الشفاعة هي أيضا شفاعة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة قال في رفع درجات بعض أهل الجنة، قال وهذه الشفاعة اتفق عليه أهل السنة والمعتزلة. طبعا ذكره للمعتزلة هنا لا أهمية له في موافقتهم لأهل السنة، لأنه لا اعتبار بقولهم، إلا أنه ربما ذكر قولهم لأنهم ما يرون الشفاعة في أهل الكبائر، ما يرون، لا يرون من دخل النار من أهل الكبائر فإنه يخلد فيها، فهم يفارقون أهل السنة في هذه، وأهل السنة يرون بأن يثبتون تلك الشفاعات، إلا أنهم في باب الشفاعات لما خالفوا أهل السنة ووفقهم في هذا لعله أثبت ذلك، وإلا لا عبرة في موافقتهم ولا في مخالفتهم، وإنما العبرة بما اتفق عليه أهل السنة، فأمرون الشفاعة للكبائر، ويرون الشفاعة أيضا في رفع درجات المؤمنين، يعني كيف ترفع درجاتهم؟ أعمالهم التي عملوها والله جل وعلا يثيبهم عليها، ينالون بها درجات في الجنة، ثم يكرمون بدرجات أعلى، ومن أسباب ذلك شفاعة الشافعين، من أسباب ذلك شفاعة الشافعين فينالون الدرجات العلى. ومن ذلكم لو أن أبا دخل الجنة مع ابنه وابنه كان في منزلة سفلى، فإنه تكون له شفاعة بأن يرفع إلى درجته، والابن ما وصل تلك الدرجة بعمله وإنما بالشفاعات. ومن الشفاعات التي، ومن الأدلة على هذه الشفاعة لرفع الدرجات، حديث أبي موسى الأشعري أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي عبيد واجعله يوم القيامة لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وأبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي يحدث عنه أبو موسى الذي هو ابن أخيه وهو عمه في أوطاس أصيب بسهم، ولما سحب السهم خرج الماء فعرف أنه يموت، فطلب من أبي موسى أن يقرأ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأله أن يستغفر له. فبعد أن مات جاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ورفع يديه قال حتى رأينا بياض إبطيه، ثم دعا بهذه الدعوة فقال اللهم اغفر لعبيد بن عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى على أبي سلمة قال اللهم، أو لما مات أقول لما مات أبو سلمة قال اللهم ارفع درجته، اللهم ارفع درجته في المهديين. هذا دعاء، هذه شفاعة، المؤمنون يشفعون في إخوانهم أيضا إذا صلوا الجنائز عليهم يصلون عليهم فيدعون الله سبحانه وتعالى لهم، وإذا صلى عليهم 40 كما جاء في الحديث ما من مسلم لا يشرك بالله شيئا، هذا الشرط أن يكون مسلما. ومثله أيضا شرط في لعل ما ذكرت في تتمة الحديث في حديث ذكرته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لا يصبر على لأوائها، لا يصبر على، قال لا يصبر على لأوائه إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، لكن جاء القيد للمسلم فقط ما دام مسلما. وهنا الشفاعة لمن يموت ويصلي عليه 40 من المسلمين من الموحدين يشهدون لا إله إلا الله إلا شفعهم الله فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فمعناه في الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لأنذر به ومن بلغ، وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فمن في آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله تعالى رسالته. نعم، هذا أيضا في ذكره لهذه الخصيصة من الحديث قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فالأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم، وما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسله سبحانه وتعالى إلى الناس عامة، فالناس من بعده إلى قيام الساعة كلهم يدخلون في أمته التي هي أمة الدعوة، ومطالبون بأن يسلموا وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. قال ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك، قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول تعالى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته، وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. نعم، هنا ذكر خصوصية أخرى وهو أن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق من الأنبياء كلهم، لئن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، كما جاء في هذه الآية. فإن بعث النبي، أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم وأحد منهم موجود، فإنه ينبغي عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميثاق أخذه على جميع الأنبياء، وما أخذ على نبي إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير في معنى هذه الآية، قال: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله، الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد من جميعهم، أخذ عليهم الميثاق أن إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ولا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنهم يؤمنون به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وعيسى لما ينزل في آخر الدنيا يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما جمع الله جل وعلا الأنبياء في الإسراء والمعراج صلى بهم، فهو الإمام، فهو المتبوع ولا يكون تابعا. ومن ثم فإن هذا كله يدل على هذا العهد الذي ذكر في هذه الآية، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء، كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيح الفهوم. نعم، قوله يعني من الخصائص ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، مسرورا يعني مقطوع السرة، ومختونا يعني ولد بغير قلفة. هذا يذكره هنا أنه من خصائص، ولكن هذا مبني هنا على صحة ذلك. إن صح ذلك فنعم يكون، فينظر أولا، ينظر هل صح ذلك أم لا يصح ذلك. إن صح ذلك بعد ذلك ينظر في كونه خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن هو يذكره من الخصائص. قال: ومن ذلك أنه ولد مسرورا ومختونا، كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة، قال لكنها غريبة، يعني ورد فيها حديث لكن هذا الحديث غريبة، ما تصحت إلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا وولد مختونا عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى في مسألة هل ولد مختونا هذه اختلف فيها، هذا الذي ذكر هنا روي فيه أنه ولد مختونا، وقيل أنه ختنه جده عبد المطلب في اليوم السابع، قيل ختنه جده عبد المطلب في اليوم السابع، وقيل أنه اختتن صلى الله عليه وسلم يوم شق عن صدره، فهذه كلها ذكرت، ولكن ليس من الروايات التي ذكرت ذلك ما يعتمد عليه، يعني ليس ثمة شيء صحيح. قال: وقد قيل يعني قول آخر في أن هذا ليس خاصا به، ولهذا قلت المبحث الأول هل صح هذا، نفرض أن مثل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرت لا يخلو من مقال وفي الصحة نظر. إذا فرضنا أنه ولد مختونا هل هذا من خصائصه؟ وذكر قولا آخر، قال: وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء، كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيح الأفهام. يعني إذا صح هذا الأمر بأنه ولد مختونا فهذا لا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل إن كثيرا، كما يقول ابن القيم، إن كثيرا من الناس، وليس الأنبياء فقط، إن كثيرا من الناس ولد مختونا، وشواهد الواقع تدل على ذلك. فذلك قال إن كثيرا من الناس ولد مختونا، فلو فرضنا أن ولد مختونا فهذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله، وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، ولم يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. نعم، يذكر من خصائصه أن معجزة النبي أن معجزة كل نبي انقضت معه. ما الله جل وعلا أيد أنبياءه بالآيات والمعجزات الدالة على صدق نبوتهم، ولكن يخبر هنا عن شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا من جهة الدلالات والآيات، فقد أوتي الأنبياء كذلك، ولكن ما من نبي إلا وانقضت معجزته التي من الله بها عليه من الآيات العظيمة، فلم تبقى بعده في الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، فبقيت. الآن يذكر أعظم معجزة مرت معنا في باب سابق، وبيان إعجاز القرآن من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، فهو باق الذي أعجز الله جل وعلا، أعجز البلغاء والفصحاء، وتحدى الله جل وعلا به من يأتي بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو بحديث مثله، فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا إلى قيام الساعة. فهذه الآية وهذه المعجزة باقية من بعده صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة لم تكن لغيره من الأنبياء. نعم. قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يقول أن من خصائصه الإسراء به، حين أسري به إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام وعرج به ثم في ليلة واحدة ورجع، يقول هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بعد ذلك قال: نعم، إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل للبراق حيث جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه. لما جمح البراق، يعني لما أراد النبي. إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل للبراق حيث جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه أسكن فوالله ما ركبك خير منه. وكذا قوله في الحديث فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم، إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لن يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم، ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث: ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. طيب، هو لما ذكر بأن الإسراء من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل البراق حين جمح البراق حتى يهدأ ليركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل البراق أسكن فوالله ما ركبك خير منه. هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من ركب عليه. ماذا يفهم؟ يفهم أنه قد ركب عليه غيره، فلهذا قال يحتمل هذا ليس من خصوصياته الذهاب إلى الإسراء هذه على البراق، لأن البراق قد ركبه غيره عليه الصلاة والسلام. وزاد ذلك في الحديث قال: فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء. وهذا يفيد أيضا أن الأنبياء ركبوا البراق وجاءوا به إلى المكان وربطوه في تلك الحلقة، فهذه ليست من خصائصه، بل شاركوا فيها غيره من الأنبياء. إلا أننا إذا قلنا أنه قد شاركوا فيها غيره، فمثله أيضا من الأنبياء من أسري به على البراق إلى بيت المقدس، يبقى النظر إلى شيء آخر، وهو الذي قاله هنا، قال: إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم. قال: ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها العرش كما بالحديث: ثم سل الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذه الوسيلة تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، إذا سمع الإنسان المؤذن يسأل لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يسأل لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم له، يكون من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له إذا سأل الوسيلة لنبينا، لكن يكون بعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة بهذا القيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يستحب لكم أن تقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلوا له الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. فمن فعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. نعم. قال: ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا كما قرر ذلك في كتب الأصول، وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. نعم، قوله: ومن ذلك أن أمته عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، لأن أمته عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلاله، وهذا خاص بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو يقرر أن هذا من أمور الخاصة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلاله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أمتي على ضلاله. فأمته صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث لا تجتمع على ضلالة، بل في رواية قال: إن الله تجاوز عن أمتي من أن تجتمع على ضلالة. فالأمة إذا اتفقت على عمل ومرت عليه عصرا بعد عصر فلا يقال إن هذا أمر من الضلال. ولذلك مما ينبه عليه بناء على هذا الأمر الخاص الذي خص الله بهذه الأمة، أن ثمة من الأحكام من ما ذكره الفقهاء وتتابعوا عليه عصرا بعد عصر. ولما يقول عصرا بعد عصر، خاصة على اصطلاح الأصوليين، عصرا يتعلق بالإجماع، فيأتي عصر ثم يأتي بعد ذلك عصر فيتفقون عليه، ثم يأتي متأخر ويقول: هذا القول ما دليله؟ هذا القول ما دليله؟ انظروا إلى دليل، هل ثبت في السنة؟ أي ما دليله من السنة؟ ما دليله من القرآن؟ قال: لا يوجد دليل، ليس عندنا دليل صريح على هذا. ولكن إذا قال واحد أن نستدل بالعمل، فإن هذا قد تتابعت عليه الأمة، فما يقول عند أتيني بالدليل، لأنه ما دام تتابعت عليه الأمة فإن هذا دليل، يعد دليلا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ويعد إجماعا، والإجماع حجة. فلا يأتي أحد يقول، أنا أقول خاصة إذا تتابع عليه من القرون الأولى وحتى الأزمنة المتأخرة، مثلا في زمان يقول: ما الدليل على هذا الفعل؟ وأنت تجد الفقهاء قديما وحديثا يتفقون، يذكرون الاتفاق على ذلك، وأنه قد جرى عليه العمل، ثم يقول: لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ إذا قيل، خاصة إذا نقل الإجماع، أنا أتكلم عن المسألة حتى إذا لم ينقل فيها إجماع لكن علم فيها الاتفاق على العمل وأن الأمة تتابعت عليه، فما بالك إذا نقل الإجماع؟ لأن الإجماع هو دليل بذاته. إذا قال أجمعوا، ما تبحث قال ما الدليل من الكتاب والسنة، لأن الإجماع دليل، هو ذاته هو دليل. بل كما قال الآمدي رحمه الله: الإجماع أقوى من النص الذي يكون كتابا وسنة، لأن النص يدخله التخصيص، يدخله النسخ، الإجماع ما يدخله شيء من ذلك، هذا إذا حكي الإجماع. والمسألة اللي نبهت عليها أنه حتى إذا لم يحكى الإجماع لكن حكي عمل الأمة والفقهاء اتفقوا على هذا العمل، كل يذكره، ما يذكرون غيره، فيأتي واحد من المتأخرين ويقول إنه لا دليل على هذا العمل، فإنه يمكن أن يحاج بهذا، فيقول: أليس من خصائص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة؟ وإذا كان كذلك فأنت تقر أن هذه الأمة على هذه القرون الماضية قد اجتمعت على ضلالة، فهي لا تجتمع على ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. نعم، وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه أول من تنشق عنه القبر، ينشق عنه القبر حين يقوم الناس لله رب العالمين. نعم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، كما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه رجل من المسلمين وترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي رواية: أمجوزية بصعقة الطور. وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيره في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم جوزي بصعقته الأولى. وهذا اللفظ مشكل، والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر قصة اليهودي إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فأجد موسى، وذكر الحديث. فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت، وهذه حقيقة الإفاقة. ثم من تأمل قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور جزم بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هنا الخصيصة التي يذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعق الناس يوم القيامة قال يكون أولهم إفاقة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولهم إفاقة، فهذه خاصة لا يسبقها إليه أحد من الأنبياء، ونحن نتكلم عن ما اختص به عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث قال لا تفضلوني على موسى، وكما قلت هو أفضل من موسى، لكن قالوا لا تفضلوني على موسى مما وجه به أن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وهذا هو الشاهد في قوله أول من يفيق. وفي رواية الأخرى التي قال بأن مشكلة قال لا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هذا الذي قال فيها هنا ابن كثير، وهذا اللفظ مشكل والمحفظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة التي فيها أول من يفيق وليس أول من ينشق عنه القبر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله والمزي رحمه الله أن هذه دخلت على الراوي، بدلا أن يكتب أول من يفيق كتب أول من ينشق وروى ذلك، وإلا في الصحيح أول من يفيق. لماذا هذا مشكل؟ لأن إذا قلنا هو أول من ينشق ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأجد موسى معلقا قال كما قال قال فأجد موسى باطشا بقائم العرش، يصير ثمة إشكال. إذن هل موسى هو أول من ينشق عنه القبر أم أصلا لم ينشق عنه القبر؟ وموسى جزما كان في قبره لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يصلي في قبره فكان مات وهو في قبره، فهل يكون الآن أول من ينشق؟ لكن إذا قلنا الرواية الصحيحة أول من يفيق فهنا يصير لا إشكال. أما قضية أول من ينشق فالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما تأتي الصعقة وأول من يفيق هنا يجد النبي صلى الله عليه وسلم موسى ويتساءل هل صعق وكان هو أول أم لم يصعق، لم يصنع أصعق كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، صعقة الطور لما تجلى ربه للجبل فصعق موسى، فهل جوزي بها فلم يصعق هذه الصعقة التي صعقها الناس؟ فثمة يكون يمكن أن تجمع، لكن لو قلت أول من ينشق ثم يجد موسى يصير ثمة إشكال. نعم. قال ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما رواه ابن ماجه عن جبارة بن المغلس الحماني قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلا، ثم يقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وجبارة ضعيفة، وقد صح من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة. أما الخصيصة الأولى لما قال ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، نعم بيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد تحته كما قال آدم فمن دونه. أما هذه الثانية ويبعث وأمته على نشز من الأرض يعني مرتفع من الأرض يكون ظاهر عن بقية الخلائق، وزيد على ذلك قال ولهم ويأذن الله لهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، هذه الأمور غيبية، وهذه الأمور الغيبية لا يخبر عنها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحتاج إلى أن يكون ذلك الذي روي عنه فيها صحيحا، ولكن مثل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ضعف هذا الحديث. قال ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود، وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا. نعم، وذكر هذا في الخصائص من جهة أن له حوضا وليس لغيره حوض، بل الأنبياء لهم أحواض، فقد قال هنا ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود، وروى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، قال إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون، يعني الأنبياء يكونون عند أحواضهم، فقال صلى الله عليه وسلم وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، وكذلك أكثر حوض يورد وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمته أكثر الأمم عليه الصلاة والسلام التي وفقت للخير وأكثر من يدخل الجنة. فقال أرجو وكذلك فأكثرهم واردة، ولعل هذا يكون الشيء المختص به أنه أكثر واردة من غيره عليه الصلاة والسلام، وربما أيضا النظر إلى حوضه وما وصفه به صلى الله عليه وسلم لعله يكون مختصا بشيء زائد أو بأمور عن الأحواض الأخرى التي هي للأنبياء، فكونه حوضا عظيما مسيرته شهر كما قال صلى الله عليه وسلم، وكيزانه كعدد النجوم يغط فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة، فكل هذا ذكره عن حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره على قول الجمهور، وقيل إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه. نعم، يذكر هنا من الخصائص أن الأرض التي بعث منها صلى الله عليه وسلم هي خير البقاع، وهذا ليس لغيره عليه الصلاة والسلام، فاختص بهذا عليه الصلاة والسلام، فقالوا من ذلك أن البلد يعني بلد الأمين مكة التي بعث فيه أشرف بقاع الأرض، ثم مهاجره أي المدينة قال على قول الجمهور، وقيل إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك. وطبعا هذه المسألة ما اختلف فيه العلماء، فهم اتفقوا أن خير البلاد مكة والمدينة، خير البلاد كلها مكة والمدينة، ولكن اختلفوا أيهما أفضل، هل مكة أفضل من المدينة أو المدينة أفضل من مكة. جماهير أهل العلم يقولون كما أشرهن ابن كثير، يقولون بأن مكة خير من المدينة، وذكروا عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى مكة: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك خرجوني منك لما خرجت. فقوله أحب بلاد الله إلى الله، يعني هذا يدل على أنها الأفضل، وقالوا فيها الكعبة وهذا ما يدل على أنها الأفضل، والله جل وعلا أقسم بها بموضعين في كتابه: لا أقسم بهذا البلد والبلد الأمين، وقالوا بأن فيها من الأعمال التي هي الحج ما لا يؤدى في غيره، وإنما المشاعر تكون في مكة، وغير ذلك مما رجح به الجمهور أن مكة خير من المدينة. والجمهور كلهم الحنابلة والشافعية والحنفية، وذهب إلى ذلك طائفة من المالكية كأبي عمر بن عبد البر وابن الوهب وعبد الملك بن حبيب، إلا أن المشهور عند المالكية وقد أشار إليه بقوله جمهور أصحاب مالك يقولون بأن المدينة أفضل، فالمشهور عند المالكية وهو قول مالك أن المدينة أفضل من مكة. ومما استدلوا به في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأن إبراهيم قد حرم مكة، فسأل ربه سبحانه وتعالى الخير للمدينة كما لمكة، قال ومثله، يعني جاب المضاعفة، فقالوا هذا مما يدل على أنها خير. ومما استدلوا به قالوا مكة فيها روضة من رياض الجنة التي بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام، قالوا وفي المدينة، قالوا فيها الروضة، قالوا وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما بسطه يكون في بحث هذه المسألة. لكن الشاهد أن العلماء جميعا قد اتفقوا على أن خير البقاع مكة والمدينة، لكن أيهم أفضل؟ الجمهور قالوا مكة، والمالكية في المشهور الإمام مالك يقول المدينة أفضل من مكة. نعم. قال: وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم، ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتابه تحفة الزائر، ولم أره بإسناد. نعم، هنا ذكر ما نقل عن القاضي عياض، قال: قد حكى ذلك القاضي عياض، يعني فيما يتعلق بأفضلية المدينة وأن مالك وجمهور أصحابه يرون بذلك، قال: ونقل وحكى ذلك عياض، يعني القاضي عياض السبتي من سبتة، قال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله أعلم. ثم يقول: ونقل الاتفاق، القاضي عياض ينقل الاتفاق، قال: على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، بل حتى نقل عنه أنه قال بأنه أفضل من الكعبة. القبر يعني التراب الذي وري عليه صلى الله عليه وسلم، يقول بأنه أفضل من الكعبة. وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وهذا الحديث أيضا مما يستدلون به على أن مكة أن المدينة خير من مكة، ولكن يستدلون به على أن البقعة التي دفن فيها، لأنه قال: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. ولكن على فرض صحة الحديث فقد روي بلفظ آخر، وهو قوله: ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. ما قبض الله نبيا، أي نبي من الأنبياء، بمعنى الآن البقاع التي أحب إلى الله متعددة، لأن الأنبياء ما دفنوا في مكان واحد. ويرد الإشكال على هذا الحديث من هذه الجهة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه. وطبعا الإشكال أن بعض الناس أحيانا حين ترد مما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا مما لا يصح عنه أو مما فيه غلو فيه عليه الصلاة والسلام، يأتيك بالرد السهل: أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم كذا وكذا. ولكن القضية ما هي في قضية حب النبي صلى الله عليه وسلم بالادعاء، إنما بالعمل والحرص على لزوم سنته ومعرفة صحيحها من سقيمها وعدم الغلو فيه، كما حذرنا من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه التقدمة، يقول: أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب الذي في القبر وري عليه الصلاة والسلام، قال: فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه. ولا يعرف أحد من العلماء فضل التراب على الكعبة إلى القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. نعم. قال: ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. أخرجاه من الوجهين. ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث. فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين. نعم. قوله: ومن ذلك يعني من خصائصه التي اختص بها الأنبياء أنه لا يورث، فهو لما ورد الحديث دل أن هذا ليس من خصائصه، هذا شاركوا فيه الأنبياء، فالأنبياء لا يورثون، إن معشر الأنبياء لا يورث. وفي الحديث: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فهذا فيه أن الأنبياء جميعا لا يورثون، وما ما ما ورثوه يرثه كل أتباعهم، ولا يختص بالورثة فقط، وإن والذي ورثوه هو العلم. من شاء أن يرث محمدا صلى الله عليه وسلم فينهل من العلم الذي جاء به كتابا وسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فصل. ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. نعم. والآن يذكر بعض الخصائص المشترك التي يشترك فيها مع الأنبياء، ومنها هاتي الأخيرة أنه لا يورث، هذه داخلة في هذا الفصل، تدخل هنا أن الأنبياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يورثون. وهنا قال: ومما يشترك فيه وهو الأنبياء أنه كانت تنام عيناه صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك الأنبياء، لأن أنس رضي الله تعالى عنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. طبعا أنس لما يقول وكذلك الأنبياء هذا من قوله، وهذا مما لم جلل رأي فيه، يعني هذا يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. نعم. وجاء في الصحيح: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري. فحمله كثير على ظاهره والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباح: قال على ظاهره وهو كذلك. الألفاظ هذه إذا يأتيها تأويل صحيح بدليل صحيح فإنها تجرى على ظاهرها. فيقول صلى الله عليه وسلم: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري. قال: فحمله كثير على ظاهره، وأنه يراهم من ورائه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو نصر الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه. ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في سنده عن أنس مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. نعم، على هذا الحديث نعم صحيح، لكن قوله الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون لا يعني أنهم أحياء حياة الدنيا ويصلون في قبورهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى ويصلي في قبره، ولكن موسى ميت، قد مات موسى. وقوله الأنبياء منهم نبينا ونبينا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، مات نبينا صلى الله عليه وسلم. فيحمل قوله إنهم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون هذا على الحياة البرزخية وليس في حياة الدنيا. الحياة البرزخية التي هي حياة خاصة وهي غيبية، قد أطلع الله نبيه على أشياء منها ذكرها لنا صلى الله عليه وسلم مما يكون في الحياة البرزخية. ومن ثم فلا يعتقد أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فيأتيك إنسان يقول لك هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء، وأل هنا جنسية استغراقية دخلت على اسم على جميع الأنبياء فتفيد العموم فتشمل نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا لما أذهب إلى المدينة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول حي في قبره وأخاطبه وأكلمه وأقول له يا رسول الله وغير ذلك، وهذا غلط لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام يقينا. وأما هذه الحياة المذكورة هنا فهي الحياة البرزخية، فقال يصلون في قبورهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.